بسم الله والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة. قال: وهي التبرع بالمال في حال الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الهبة. الهبة من عقود التبرعات، وعقود التبرعات تقابل عقود المعاوضات، وذلك أن التمليك قد يكون بعقد معاوضة أو بعقد تبرع. وعقد التبرع هو أن يبذل المرء ماله من غير مقابل له، بخلاف المعاوضة فإنه يبذل المال في مقابل عوض أمامه، وهذا العوض تارة يكون ماليا وتارة يكون غير مالي، ولذا نسمي عقود المعاوضات عقود معاوضات محضة أو عقود معاوضات غير محضة، وهي التي يكون فيها العوض غير مالي. هذه عقود التبرعات متعددة، فتارة تكون للأعيان كالهبة والوقف، وتارة تكون للمنافع فقط كالعارية، فإن العارية هبة للمنافع. وعقود التبرعات سواء كان تبرعا بالعين أو تبرعا بالمنفعة له خصائص تخصه، من ذلك أن عقود التبرعات يغتفر فيها الجهالة اليسيرة، بل والجهالة أحيانا الكبيرة، ولذلك سيمر معنا بعض الأمثلة التي فيها نوع جهالة. عقود التبرعات محثوف عليها، لها عدد من الخصائص التي سنتكلم عنها إن شاء الله في أثناء الباب. يقول الشيخ: أولا، وهي التبرع بالمال في حال الحياة. قول المصنف التبرع ليبين لنا أنه أن ما قابل التبرع يسمى بالمعاوضة، فكل عقود المعاوضات فليست هبات، وإنما هي إما بيوع أو إجارة. الأمر الثاني، عندما قال المصنف التبرع بالمال، قوله المال يعني التبرع بعين المال ويتبعه منفعته، إذن هو التبرع بعين المال ومنفعته. وأما لو تبرع المرء بالمنفعة وحدها دون العين فإنه حينئذ يسمى عارية ولا يسمى هبة، وقد يسمونه هبة المنافع. قبل أن ننتقل للجملة الثالثة، اعلم أن التبرع بالمال تارة يكون متمحضا، قصد ما عند الله عز وجل، فحينئذ نسميه صدقة، والصدقة نوع من الهبة. وتارة تكون ويكون التبرع مرادا به شيئا من حظ الدنيا، ولا شك أن المسلم دائما ينوي ما عند الله عز وجل مع أمور الدنيا، فحينئذ يسمى هذا هبة. ولذلك يفرقون بين الهبة وبين الصدقة، فيقولون إن الهبة لها معنيان: معنى عام فيكون شاملا للصدقة، وهو الذي أورده المصنف التبرع بالمال في حال الحياة، ومعنى خاص إذا أطلقت الهبة في مقابل الصدقة، فيكون معناها حينئذ التبرع بالمال لقصد من مقاصد الدنيا كالقرابة والجيرة ونحو ذلك. ولا شك أن من تبرع لأجل ما عند الله عز وجل فهي صدقة، ولذا فإن بعض الهبات صدقات، أفضل صدقة المرء صدقته على أهله، عندما يهب المرء لزوجته ولبنته ولولده مالا هذه نوع صدقة. فالصدقة فيها وبين فيها في معناها ومعنى الهبة بينهما عموم وخصوص. الجملة الأخيرة، قول المصنف في حال الحياة، أراد المصنف أن يبين أن الهبة إذا علقت على الوفاة فإنها تسمى وصية، حينئذ تسمى وصية، فأراد أن يقول لك هذه هي التبرع في الحياة هبة، والتبرع المعلق على الوفاة وصية، سنتكلم عنها في درس الغد إن شاء الله عز وجل. قال: وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. نعم، أولا قال الشيخ هي مستحبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدي المسلم لأخيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ويهدي عليه الصلاة والسلام، فدل وخلقه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، فهي مستحبة ولا شك. الأمر الثاني قوله منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. عندنا العقود تنقسم إلى نوعين، عقود تنعقد بالقول فقط، وعقود تنعقد بالقول والفعل معا. فالعقود التي تنعقد بالقول فقط ولا تنعقد بالفعل هي العقود: أولا عقد النكاح لخطورته، وهي العقود الخطيرة جدا، فعقد النكاح لا يمكن بحال من الأحوال أن يقبل بالفعل، لا بد أن يكون فيه قول، بل شددوا القول أكثر فاشترطوا فيه شروطا متعددة، فمنه لفظ صريح ولا يوجد فيه كناية، ولا بد أن يكون بلسان عربي، ولا يجوز أن يكون من غائب ونحو ذلك. النوع الثاني من العقود التي لا يقبل فيها إلا الفعل ولا يقبل فيها القول، على مشهور المذهب أن الوكالة لا يقبل فيها إلا القول ولا يقبل فيها الفعل، وقلت على المشهور لأن المصنف الشيخ مرعي يرى أن الوكالة تنعقد بالقول والفعل، وتذكرون مررنا عليها قبل درسين أو ثلاثة. فالمقصود من هذا أن بعض العقود لما رأوا أن فيها معنى إطلاق التصرف كالوكالة ومثل التفويض بالولايات اشترطوا أنها لابد أن تكون قولي، وهذا من باب الاحتياط لحقوق الآدميين فقط. الهبة تنعقد بالقول والفعل لجريان العادة بذلك منذ زمن، فالقول يقول وهبتك، أعطيتك، خذ، أي لفظ يأتي به المتكلم ويدل على الهبة فهو كذلك وهو شيئا، فعل أن يمد له شيئا. كثير من الناس يعطي آخر شيئا ودلالة الحال أنه أعطاه إياه هبة لا عارية، فدل ذلك على أنها تنعقد أيضا بالفعل. نعم. قال وشروطها ثمانية، يعني لكي تصح الهبة ويترتب عليها أثرها فإنه لا بد من توفر ثمانية شروط. كونها من جائز التصرف، قوله كونها أي أن الواهبة لا بد أن يكون جائز التصرف، ومر معنا أن جائز التصرف هو البالغ العاقل غير المحجور عليه، لا في سفه ولا لفلس، لسفه فيكون رشيدا ولفلس فلا يكون عليه دين يكون مستوعبا ماله، ولذلك المحجور عليه فإنه لا يسمى جائز التصرف، هذا معنى الشرط الأول. نعم. وكونه مختارا غير هازل، قال وكونه مختارا غير هازل، لا أعلم قلتها أم لا، بعضها تنعقد من الهازل ومن غير الهازل، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، هذه ثلاث أشياء حتى الهازل تقع منه لخطورتها، هذه العقود الخطيرة تسمى. غير ذلك من العقود: البيع، الإجارة، الهبة، كل العقود الأخرى لا تنعقد من الهازل، الهازل لا ينعقد بيعه ولا شراؤه ولا تنعقد هبته ولا ينعقد عاريته ولا جعالته ولا غير ذلك من العقود. طيب، لماذا المصنف نص على الهازل في الهبة ولم ينص عليه في غيره؟ قالوا لأن الهزل في الهبة متصور أكثر من غيره، كل واحد منا يوم من الأيام معه قلم فيقول له صاحبه ما أجمل هذا القلم، فيقول هو لك، يمزح معه. الكتاب بعض الأخوان يرضى ما أجمل كتابك تبغاه، يقول إيه هو لك، أمزح معه وهو في يده مقبوض، إذن أصبح لازم. إذن إذا وجدت دلالة على أنه هازل وأنه يمزح فلا يكون عقد الهبة واقعا ولا منعقدا. وقد جرت العادة في المزاح كثير جدا، أكثر من البيع وأكثر من النكاح وغيره. إذن هذا معنى قوله مختارا غير هازل. طبعا قوله مختارا مقابل المكره، فإن المكره ليس بمختار وإنما هو فاقد الإرادة. قال وكون الموهوب يصح بيعه، نعم، لأن القاعدة أن ما لا يصح بيعه لا يصح هبته، وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف لها طرد وعكس، طرد وعكس. فأما طردها فكل وهو مفهوم الطرد هو مفهوم الجملة وعكسها هو الطرد هو منطوق الجملة وعكسها هو المفهوم. فأما مفهوم الجملة فأما منطوق الجملة فهو أن كل شيء يجوز بيعه فإنه يجوز هبته وهذا صحيح. وأما مفهوم الجملة الذي هو عكسها فكل ما لا يجوز بيعه فلا تجوز هبته، نقول هذه صحيحة نوعا ما. فما كان محرم البيع لعينه وما كان غير مملوك لواهبه فإنه لا يصح بيعه ولا يصح هبته. لكن هناك شيء واحد حرم أو لا يصح بيعه ولكن يصح هبته، قالوا وهي المنافع وهي التي جعل الشارع اليد عليها اختصاصا، ما جعل الشارع اليد عليها اختصاصا. مثل ماذا؟ أولا المصحف، فالمصحف عند المحققين وتقدم ذكرنا كلامه قبل أن المصحف لا يجوز بيعه، قال أحمد لا أعرف في المصحف رخصة، وهذا الذي مشى عليه في الإقناع، وأما صاحب المنتهى فرأى جوازه ظاهر كلامه. المصحف حرام بيعه لكن تجوز هبته. الأمر الثاني ما كان اختصاصا لوضاعته كالكلب، ففي البخاري ثلاثة أحاديث أنه قد نهي عن ثمن الكلب وعن بيعه حتى وإن كان الكلب مما يجوز الانتفاع به وهو كلب الصيد والحرف، فنقول لا يجوز بيعه لكن يجوز هبته. إذن هذه الجملة منطوقها على إطلاقه ومفهومها لها استثناء ما ذكرت لك قبل قليل. نعم. قال وكون الموهوب له يصح تملكه. نعم، عندنا جملتان قد يتوهم بعض أهل العلم حتى بعض الشراح أخطأ فيهما. هناك فرق بين قولنا من يصح تملكه وبين من يصح تمليكه، يعني بذله التمليك لغيره. من يصح تملكه أي مطلق الملك سواء أوجب أو لم يوجب، وأما إذا قلنا ممن يصح تملكه فلا بد أن يكون موجبا وينبني عليه أن الذي يصح تملكه هو العاقل البالغ هو الذي يصح تملكه، وأما الذي يصح ملك الذي يصح تمليكه هو البالغ العاقل، يعني بحيث أن ينشئ أو يقبل. وأما الذي يصح تملكه فهو الآدمي الحر ويخرج القن. لماذا قلت هذا؟ لأن بعض شراح هذا المتن من القدامى أخطأ، وأقول خطأ لأنه لا وجه له. لما أراد أن يشرح قول المصنف يصح تملكه قال المراد به البالغ العاقل، لا خطأ، هنا التملك المراد به غير القن وهو الحر، لأن القن لا يصح تملكه، فتملكه ليس لنفسه وإنما هو يتملك وملكه يكون لسيده، وهذا خطأ وقع بعض الشراح المتقدمين قبل 400 سنة وقع أو 300 سنة في هذا الخطأ، وهذا سهو. وقد قال الإمام أحمد من يعرى عن الخطأ، وقالها قبل سفيان بن عيينة من يعرى عن الخطأ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. نعم، إذن قول المصنف وكون الموهوب له يصح تملكه أن يكون حرا فقط. نعم. قطع البيع عقله وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل نعم. تشغلهما بما يقطع البيع عرفا. نعم، هذا شرط مكون من جزئين. الجزء الأول أنه لا بد من القبول، وهذا يفيدنا أن عقد الهبة من العقود الثنائية فيها إيجاب وقبول، والإجابة بالفعل والقول، وكذلك القبول يكون بالفعل والقول. والعلماء دائما يقولون القبول أسهل من الإجابة، دائما القبول أسهل، ولذلك القبول أحيانا قد يجوز فعلا ولا يجوز الإجابة فعلا كالوكالة. هنا يقول الشيخ لا بد أن يقبل الموهوب له، قال وكونه يقبل ما وهب له بقول أو بفعل بأن يقبض العين، فإذا قبض العين فكأنها قبول فهو دلالة قبول، هذا القيد أو الأمر الأول. الأمر الثاني قول المصنف قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، قبول الهبة يجب أن يكون فيه موالاة، بمعنى يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد وهو مجلس التعاقد، يجب أن يكون في مجلس واحد وهو مجلس التعاقد. فلو خرج من مجلس التعاقد ولم يأتي القبول نقول الهبة ليست بلازمة، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا بد أن لا يوجد فصل بين الإيجاب والقبول بحيث يكون الفصل طويلا أو بكلام خارج عن مصلحة التعاقد، وهذا معنى قوله قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، وذكرتها لكم أو ذكر المصنف في أول كتاب البيع. نعم. قال وكون الهبة منجزة. نعم، هذه من المسائل تكلمنا عنها قبل قليل، وهي قضية العقود نوعان، ما يقبل التعليق وما لا يقبله. مشهور المذهب أن الهبة لا تقبل التعليق، بل لا بد أن تكون منجزة، لأن القاعدة عندهم أن الأصل في العقود لا تقبل التعليق، هذا الأصل عندهم، إلا ما استثني، وكل ما استثني لا بد فيه من دليل. ولذلك يقولون إن عقد الإجارة من العقود التي جرت على خلاف سنن القياس لأمور منها أنها تقبل التعليق. فعلى المشهور الأصل عندهم أن الهبة لا تقبل التعليق، فلو قال وهبتك الشهر القادم سيارتي قوله كما لو لم يتلفظ به، لو قال وهبتك غدا كتابي فليست واقعة تلك الهبة إلا أن يجددها بعد ذلك. نعم. قال وكونها غير مؤقتة لكن طيب. لو هذه الجملة تحتاج إلى بعض الفهم، وهي ما يتعلق بالعمرة والرقبة، وهي من المسائل التي طال فيها خلاف العلماء بين المذاهب الأربعة، فيها ثلاثة أحاديث في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المصنف، يقول ومن شرط الهبة أن تكون غير مؤقتة. ما معنى كون الهبة مؤقتة؟ يقول وهبتك سيارتي شهرا، يقول هذا التأقيت يخالف حقيقة العقد، فمن أقت عقد الهبة فقد خالف حقيقة العقد، لأن حقيقة العقد هو تمليك العين، فعندما ملكته إياها شهرا فلم تملكه العين، وإنما صارت أشبه بالقرض. ولذلك الذين يتوسعون في إعمال المقاصد، وهي رواية ثانية مذهب أحمد، يقولون الهبة المؤقتة قرض، وبعضهم يقول ليست يعني هبة، وإنما تصبح اليد في أو تصبح العين في يد الموهوب له يد أمانة، فيجب أن يردها إلا إذا علم بفساد العقد فقبضه وهو فاسد فتكون يد ضمان، لأن لا يجوز القبض في العقد الفاسد وهو عالم بفساده، فتكون يده يد أمانة. اليد غير العقد، العارية عقد واليد أوسع، اليد غير العقد. طيب، واضح المسألة؟ طبعا لما نقول الرواية الثانية فالمقصود غالبا الشيخ تقي الدين. طيب، إذن وضحت أن الهبة لا تصح أن تكون هبة مؤقتة، لأن هذا التأقيت في آخرها يخالف حقيقة العقد، لا مقتضى العقد وإنما حقيقة العقد، فيبطله يجعله عقدا آخر منفصل، فحينئذ نقول لا تكون هبة. جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة، وقال من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، وقال لا تفسدوا أموالكم. فجاء أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز العمرة والرقبة، وأحاديث ثابتة في الصحيحين. ما هي العمرة والرقبة؟ أشرح لكم اللفظ، وأما الحكم فنأخذه من كلام المصنف. العمرة والرقبة التي جاءت في حديث الرسول هو صلى الله عليه وآله وسلم، هو أن شخصا يأتي لآخر فيقول يا عبد الله هذا الكتاب وهبته لك عمرك أو عمري، فهو هبة لك ما دمت حيا، أو هبة لي أو هبة لك ما دمت حيا، هذا اسمه إيش؟ عمرة. الرقبة ما بقيت رقبتك حية، هي نفس النتيجة تقريبا. إذن هذه العمرة والرقبة، سؤال، هل هي هبة مؤقتة أم لا؟ بل التأقيت مجهول مقداره على سبيل التحديد، مع ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن أنه قال العمرة جائزة. فنقول إن هذه الصورة مستثناة ليس من حيث الجواز، وإنما مستثناة بتصحيح العقد مع إبطال الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ العمرة والرقبة في وقت كان الناس فيها فقال لا تعاملون بها، فقال لا تفسدوا أموالكم، من أعمر عمره فهي له، أي للموهوب ولعقبه. فمن قال لآخر أعمرتك أو أرقبتك أو هذه العين لك عمرك أو عمري، فنقول هي هبة صحيحة والشرط الذي فيها فاسد، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، أي استثنى هذا الشرط ولم يجعله مفسدا للعقد، وإنما أفسده وحده لكثرة انتشاره في الزمان الأول، فقال لا تفسدوا أموالكم فغير الحكم. أين هذا الكلام من كلام المصنف؟ انظر يقول الشيخ: وكونها غير مؤقتة يعني يبطلها، اسمع يقول: لكن لو وقتت بعمر أحدهما، يعني إيش؟ عمرة أو رقبة نفس المعنى، يجب أن تقيد بالعمر، لزمت أي أصبحت هبة صحيحة، ولغى التوقيت، التوقيت التغى، يكون الشرط ملغيا لكن العقد صحيح، فكأننا نقول إن هذا الشرط يخالف ماذا؟ يخالف مقتضى العقد. طيب قبل أن ننتقل الشرط الذي بعده، قلت لكم قبل قليل أن بعض أهل العلم يقول إن العمرة إذا أقتت فإنها تنقلب ولو من غير قصد إلى كونها قرضا، كونها قرض، هذا أعمل هذا المقصد أكثر. طبعا هذه مسألة في الرواية الثانية مذهب في العمرة والرقبة، يعني كنت أنوي الحديث عنها لكن لا نجعله في الأسئلة إن شاء الله. نعم. قال: وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وبعوض مجهول فباطل. طيب هذه من المسائل التي تقع كثيرا، وهي التي سماها الإمام مالك أو بوب عليها بالهبة بقصد الثواب، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه فيما روى مالك في الموطأ أنه رضي الله عنه قال: من وهب هبة لثواب فهي بيع، إن رضيه وإلا رده، أو نحو ما قال عمر رضي الله عنه، وهذا ظهر من قول عمر ولا يعرف له مخالف في الصحابة. ما معنى الهبة بقصد الثواب؟ الهبة بقصد الثواب أن يأتي رجل لآخر ويقول: وهبتك كتابي وأعطني كتابك، فقرن الهبة بثمن، إما أن يقول وهبتك كتابي بي فيأتي بالباء، ونحن قلنا دائما الباء تدخل على الثمن بكذا، هذا واحد، أو يقول وأعطني فيجعله من باب المقابلة، فيكون قد يكون الكتاب هو الثمن والثاني هو المثمن، فحينئذ نقول هذه ليست هبة، فإن أعطاه الكتاب الذي نص عليه فنقول هو بيع، يأخذ حكم البيع، فيه خيار مجلس، الشرط فيه خيار شرط، جميع الشروط نافذة، إذا وجد فيه عيب الرد، وهكذا. إذا أعطاه أقل مما أراد له الحق يقول لا أريد الذي اشترطت عليك. إذن متى تكون الهبة بقصد الثواب؟ إذا أعطاه شيئا هبة، قال هذه هبة أو هدية، ولكن تلفظ، على فقهاء يقول لا بد من التلفظ، وتلفظ بطلب العوض، خذ هذا الكتاب وأعطني قلمك، ليست هدية وإنما هي بيع، يجوز له الرجوع إذا لم يرضى، وأما إذا أعطاه القلم فهو بيع، لكن يبقى له خيار المجلس كسائر البيوع. إذن هذا معنى قوله وكونها بغير عوض تكون هبة، فإن كانت بعوض صحت لكن لا تكون هبة وإنما تكون بيعا، لقول عمر رضي الله عنه قال: فإن كانت بعوض معلوم فبيع، لا بد أن يكون العوض معلوما، لأن البيع لا بد فيه من معرفة الثمن والمثمن. قال: وبعوض مجهول باطلة، باطلة تبطل، ما يصح العقد، لأن الثمن إذا كان مجهولا أو المثمن كان مجهولا بطل العقد. طيب لو لم يكن هناك نص على العوض وإنما كانت هناك عادة، عادة يقولون مثل ماذا؟ عندما يأتيك شخص يقول ذوي الهيئات وأنت من ذوي الهيئات، عندما يأتيك الذي يبيع المساويك وهو يبيع مساويك يقول خذ هذا هدية، صاحب المساويك ما يهديك، هو يقول خذه لتعطيه، وجرت العادة إذا قالك خذ أنك تستحي وتأخذه وتعطيه ثمنه، يقولون هذه هبة بقصد الثواب عند بعضهم، لكن الفقهاء عندنا درءا للخصومات قالوا لا بد من التلفظ ولو كانت هناك عادة، وإن كان الرواية الثانية أن العادة في هذه معتبرة، فلا بد منه. يعني المسؤولين لا يعطيهم أحد هدية لسواد أعينهم، وإنما والأغنياء خلنا نقول أثرياء، لأن المسؤول حرام عليه أن يأخذ هدية، لكن نقول أثرياء، الثري ما يهديك أحد هدية إلا يريد ثوابها، فنقول هذه صعبة، وذلك لا بد من التلفظ، وإلا فإن الأثرياء لن يقبلوا هدية. نعم. قال ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. نعم، هنا هذه هدية ولكن نوى أن يهدى له، نقول يجوز، لأن هذه النية لا أثر لها في العقد. وأما من أهدى لله عز وجل وأراد الثواب والمثوبة منه سبحانه، لم يرد أن ترد له هدية، ولم يرد أن يكتسب من حظ الدنيا شيئا لا من قرابة ولا جوار، فهذا هي الصدقة، وهي أعظم الهدايا، وهي أعظم الهبات. طيب، من أهدى لغيره هدية فيها أحكام، من أهدى لغيره هدية ليهدى له فيها أحكام، منها إذا كان ما ذكر المصنف هنا، من أهدى لغيره شيئا قليلا ليهدي له الثاني هدية أكبر، نقول يجوز وليست ربا، بخلاف ما لو نص أعطيتك 10 لتعطيني 20، فنقول إذا كان المالان ربويين فإنه حرام، وعرفنا متى يكون المال ربويا. من المسائل العلماء ذكروا في باب النكاح، سيأتينا إن شاء الله بعد فترة، قالوا إن الذي يحضر زواجا، وقد جرت عادة الناس أنك إذا حضرت الزواج أن تبذل هدية، وأن من بذل هدية فإنها ترد له بعد ذلك، فيجوز لمن يعطى الهدية ألا يقبلها، وسيأتينا في رد الهدية المفروض نتكلم عنها في المسألة التي بعدها. نعم، سنذكرها بعد قليل. نعم، فضل. قال رحمه الله ويكفي هبة هدية وإن قلت، بل السنة أن يكافي أو يدعو، وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. نعم، يقول الشيخ إن من أهديت له هدية ووهبت له هبة فالأفضل له أن يقبلها وأن لا يردها، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترد هبة أو لا ترد الهبة، فدل ذلك على أن الهبة والهدية الأصل أنها لا ترد. وقلنا تكره، لماذا؟ لأن الحديث فيها جاء بصيغة النهي، فيكون حينئذ مكروها، مكروها وليس خلاف الأولى. طيب، قال وإن قلت، أي وإن كان شيئا يسيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. طيب، متى يجوز المرء أن يرد الهدية من غير كراهة؟ قالوا لمن كان عندهم عرف أن من أهداه فإنه يطلب منه مثلها، مثل الزواجات، بعض الناس يهديك الهدية فإذا تزوج ابنه لازمك أن ترد له مقامها هدية أخرى، فنقول حينئذ يجوز لك عدم قبول الهدية ولا يكره ردها. قال بل السنة أن يكافئ أو يدعو، يكافئ يعني يرد الهدية بهدية أخرى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ على الهدية، أو يدعو، أو أن يدعو لمن أهداه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من بذل لغيره معروفا فليكافئه، فإن لم يجد فليدعو له، فالدعاء له بمثابة المكافأة. قال وإن علم أنه أهدى حياء، بعض الناس يهدي حياء، قال وجب الرد، لأن المتقرر عند كثير من العلماء، وهي من عبارات السلف وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذ بسيف الحياء فهو غصب، طبعا ليس كلام الرسول وإنما من كلام بعض العلماء المتقدمين، فما أخذ بسيف الحياء قد يغلب الناس الحياء، بعض الناس الحياء يغلبه يعني بشيء حتى ربما يعقد العقد من غير إرادة له، وربما يهب الهبة غير راغب فيها، ولذلك من علم أنه أهديت له الهدية حياء لا محبة ورغبة في أجر فإنه يجب عليه الرد، وهذا القول مشى عليه كثير من المتأخرين كما ذكر المصنف هنا ونقلها عن صاحب الآداب. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم في هذا الفصل عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالهبة. قال وتملك الهبة بالعقد. نعم، بدأ يتكلم عن متى تملك الهبة. الهبة تمر بمرحلتين، بعقد وبقبض. فبعد العقد وهو التلفظ تكون الهبة مملوكة، لكنها عقد جائز، فإذا قبض الموهوب له العين أصبح العقد لازما. يقول الشيخ: وتملك الهبة بالعقد أي بالتلفظ بالإجابة والقبول. قال: وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب فقبض. طيب. قال: وتلزم بالقبض، معنى قوله وتلزم بالقبض يعني قبل القبض الهبة جائزة وليست بلازمة. صورة ذلك: وهبتك الكتاب فقلت قبلت ولم تقبض الكتاب بيدك، يجوز لي لكن مع الكراهة أن أقول رجعت في هبتي، لكن إذا قبضت الكتاب بيدك أصبحت الهبة لازمة، وحينئذ لا يجوز لي الرجوع، بل هو مالك، الكتاب أصبح من مالك. ولذلك أكرر مسألة أخرى: القبض تارة يكون شرطا في صحة العقد كالصرف والسلم والشركة في بعض صورها، وتارة يكون شرطا في لزوم العقد، أي قبل القبض يكون جائزا وعند القبض يكون لازما، وهو الرهن والهبة. وتارة يكون القبض شرطا لجواز التصرف في العين، وذلك في البيع، فإنه لا يجوز التصرف في العين المبيعة إذا كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة أو مزروعة إلا بعد القبض. طيب، نرجع للهبة. الهبة القبض إذا تحقق في العين فإنها تكون لازمة، لكن له شرط أن القبض لا بد أن يكون بإذن الواهب. فلو أن الموهوب وجد هذا الكتاب الذي وهبته له وتغافلني وحازه بيده أو نقله فلا يكون ذلك قبضا، فإن من شرط القبض في الهبة خاصة أن يكون بإذن الواهب، وهذا معنى قوله بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. نعم. قال طبعا السبب في ذلك قالوا لأنه ربما يكون قد رجع فيه، والرجوع لا يلزم فيه اللفظ، بل الرجوع قد يكون بالنية، وحينئذ تكون الخصومات، والشرع متشوف لرفع الخصومات قبل دفعها، والرفع أولى من الدفع كما تعلمون. نعم. قال: فقبض ما هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك. نعم، هذا تكلمنا عنه، أن المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون قبضه بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه، سواء بيده أو بصاعه أو بيد وكيله. قال: وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل. نعم. قال: وأما الصبرة وما ينقل من المنقولات فإنه بنقلها وإن كانت غير الأمور أربعة السابقة. نعم. قال: وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية. نعم، التناول كالكتاب ونحوه، والتخلية للعقار ونحوها. قال: ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. نعم، هذه واضحة لأنه نائب عنهما. قال: ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه، ويستثني نفعه مدة معلومة أو. نعم. صورة ذلك أن الرجل يهب لغيره بيته ثم بعد ذلك يقول: وأستثني أن أسكن البيت سنة، أو أهب لك سيارتي وأستثني أن توصلني إلى البيت وهكذا، أو القلم على أن أكتب هذه الصفحة، كل هذا جائز. الدليل ما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فإذا وجدت الثنية وكانت معلومة، الثنية يعني استثناء، فإنها جائزة، وهذا معنى قولي ويستثني نفعه مدة معلومة. قال: وأن يهب حاملا ويستثني حملها. نعم، يقول: ويصح أن يهب الحامل ويستثني الحمل، يصح ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن هذا من عقود التبرعات من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الاستثناء غير مقصود، المقصود هو الحمل، المقصود هو الدابة دون الحمل. نعم. قال: وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط. نعم، هذه من الشروط التي تكون مخالفة لمقتضى العقد، بأن يهبه وأن يشرط الرجوع. لما قال وهبتك انتهت الكلمة، صح العقد، ثم زاد عليه جملة أخرى وهو أن لي الرجوع وقت ما شئت، نقول إن هذا الشرط لا يبطل العقد وإنما يفسد الشرط وحده، فحينئذ يكون الشرط لاغيا والعقد صحيحا. قال: وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح. نعم، هذه تقدمت معنا في باب الصلح، وقلنا إن الصلح هو مصالحة المال عن بعضه، إن كان من جنسه يجوز بلفظ الهبة والإسقاط والإبراء ونحو ذلك كالترك. قال: ولزم بمجرده. قال: ولزم بمجرده، أي لزمت الهبة بمجرد التلفظ، لا يلزم فيها القبول، لا يلزم فيها القبو آخر دين، لأن الدين في ذمته. رجل يطلب آخر سيارة أو ألفا فقال وهبتك الألف، إذن لزم، لأن السيارة في حكم المقبوضة، فإن القبض فيه قبض حكمي. نعم. ولو قبل حلوله. قال ولو قبل حلوله. رجل يطلب آخر دينا قدره 10,000 يحل في رمضان القادم، والآن ونحن في شهر صفر قال وهبته لك، نقول حل الأجل، عفوا لزمت الهبة، وإن لم يحل الأجل قبل الحلول لكن لا تصح الهبة قبل وجوب الدين. مثل أن يقول وهبتك الدين الذي سيجب في ذمتك إذا بعتني، نقول هذا ما يصح. قال وتصح البراءة ولو مجهولا. نعم، يقول وتصح البراءة به ولو مجهولا، لأنه إسقاط، والإسقاطات يعفى فيها عن الجهالة مطلقا، كل إسقاط. طبعا صورة أن يكون مجهولا، رجل يقول يعلم أن له في ذمة آخر مالا فيقول وهبت لك أو أبرأتك ما في ذمتك، وهو لا يعلم ما في ذمته، نقول هذا يجوز، هذا جهالة الموهوب. جهالة الموهوب له اثنان أصحاب له، أحدهما أقرضه 1,000 والثاني أقرضه 1,000 فقال وهبت أحدكما ما في ذمته، نقول يصح. ثم إن الواهب يخير، يختار من شاء منهما فيسقط عنه الهبة. نعم. قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. نعم، هذه مسألة تتعلق بهبة الدين لمن هو عليه. الفقهاء يقولون لا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، لأن العلة عندهم أن الهبة تقتضي وجود معين، شيء معين، والدين الذي يكون في الذمة على غير الشخص نفسه ليس معينا. فأنتم تعلمون أن الديون ليست معينة، فإن قد يأتي به أو يأتي بقيمته أو بمثله، فليس بمعين، ولذلك فلا يصح عندهم هبة الدين على لغير من هو عليه، لا يصح مطلقا. أنت في ذمتك لرجل 1,000 فيأتي عم فيقول أعطني أجعل هذه 1,000 التي في ذمتي فلان لي، نقول ما يجوز من باب الهبة، لا يجوز من باب الهبة. طيب، لكن يجوز من باب الحوالة. عمير، نسيت، يزيد، ياسين، نعم ياسين، خلنا نقول عشان نجعلك بعد قد ياسين وشيخ عبد الله مثلا، أطلب ياسين 1,000، لو جاءني عبد الله وقال لي بعني هذه 1,000 بـ1,000، نقول لا يجوز، لأنه بيع دين بدين. لو جئت أنا عبد الله وقلت له وهبتك هذه 1,000 التي في ذمة ياسين، نقول أيضا على مشهور المذهب لا يجوز، لأن العلة التي ذكرت لكم قبل قليل أن الهبة تشترط أن تكون في معين، ولأنها ربما كانت حيلة على بيع الدين بعين، بيع الدين بعين، أنه سيعطين 1,000، ولا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه. الذي يجوز أن تكون حوالة، الحوالة أن يكون لعبد الله مثلا، أنا كنت أضرب ثلاثية، لعبد الله مثلا علي 1,000 وأنا أطلب ياسين 1,000 فأقول أحلتك على ياسين 1,000، حينئذ يجوز. إذن يجوز من باب الحوالة، ويحرم من باب البيع على المشهور، ويحرم من باب الهبة على المشهور كذلك، وإلا فيها خلاف. طيب، قال إلا إن كان ضامنا. ما معنى قول إن كان ضامنا؟ يعني أن يكون المدين يضمنه شخص آخر، فقال هي علي فيقول أنا ضامن لها وكفيل، والضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين، فيقول وهبتك لها، وهبتك هذا الدين. صورة ذلك عبد الله أطلبه 1,000، عفوا يونس أطلبه 1,000، فجاء عبد الله فقال أنا كفيل عنه، أنا لي الحق أن أطالب يونس وأطالب عبد الله. لو جئت وقلت لعبد الله وهبتك دين يونس، انتقل الدين من ذمتي إلى ذمة عبد الله، فعبد الله يجوز له الرجوع على يونس، لأن عبد الله يجوز له أن يقضي الدين فيكون دائنا حينذاك، فكذلك يجوز الإبراء. إذن لا يجوز الهبة الدين لغير من هو عليه إلا في صورة واحدة، أن يكون الثالث ضامنا أي كفيلا للمدين. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم. ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. نعم، قول الشيخ ولكل واهب أن يرجع في هبته، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة رضي الله عنها نخلا في العالية، ولما حضرت الوفاة قال إنها لو كانت قبضته لملكته، لو كانت حازته لملكته، ولكنه رد في الورثة. فهذا الفعل من أبي بكر ومثله نقل عن عمر يدلنا ذلك على أنه قد استفاض عند الصحابة أن الهبة قبل القبض ليست بلازمة بل هي جائزة، أي يجوز الرجوع فيها. وهذا معنى قوله ولكل واهب، سواء كان أبا أو غيره، أن يرجع في إقباضها، هبته قبل إقباضها. قوله إقباضها عبر بالإقباض ولم يعبر بالقبض، لأن الإقباض فيه معنى زائد، فهو قبض بإذن الواهب، ففيه معنى الإذن إقباض، وزيادة مبنى زيادة في المعنى. قال مع الكراهة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. قالوا: فهذا يدل على المنع. فقال الفقهاء: قد عاد. إذن قد عاد فهو صحيح لكنه مكروه، إذن فيكره العود في الهبة قبل القبض، بعدها حرام. نعم. قال: ولا يصح الرجوع إلا بالقول. نعم. قال: أما الرجوع في الهبة فلا يصح إلا بالقول ولا يصح بالفعل، لأن الفعل دلالته ضعيفة، فلا يصح الرجوع إلا بالقول. وبعد إقباضها يحرم. قال: وبعد إقباض العين وهو القبض بإذن الواهب يحرم الرجوع، لأنها في ملك الموهوب له ملكا تاما. ولا يصح ما لم يكن أبا فله أن يرجع. نعم. قال: ولا يصح الرجوع بعد القبض، يجوز له الرجوع الواهب أبا، فحينئذ يجوز له الرجوع بأربعة شروط. الأول: أن لا يسقط حقه من الرجوع. قال: الشرط الأول أن لا يسقط حقه من الرجوع، بمعنى أن يقول الأب: وهبتك وليس لي حق الرجوع. إذا قال ليس لي حق الرجوع أسقط حقه، هذا الذي مشى عليه المصنف تبعا للمنتهى. والظاهر أن الصواب قول صاحب الإقناع، وهو أنه للأب الرجوع ولو أسقط حقه من الرجوع، له الرجوع في هبته ولو أسقط حقه من الرجوع، لأن الأب يجوز له ابتداء الأكل من مال ابنه. نعم. وألا تزيد زيادة متصلة. نعم. قال: وألا تزيد زيادة متصلة، فإذا زادت زيادة متصلة فإنها لا يجوز فيها الرجوع، سواء كان الواهب أبا أو غيره، فمن وهب آخر فإنه لا يجوزه الرجوع كذلك. نعم. قال: وأن تكون باقية في ملكه. نعم. قولك تعلق بباقية في ملكه يدلنا على أنه لا بد أن لا يكون قد باعها، ولا يعني ما يكون في معنى البيع مثل التأجير، لأن من أجرها هو مالك للعين لكنه ليس مالكا للمنفعة هذه المدة. نعم. قال: وأن لا يرهنها. نعم، لأن الرهن يكون تعلق به حق الغير. قال: ولأبي الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة. نعم، بدأ يتكلم أن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، فدل ذلك على أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء. وهل الأم تأخذ حكم الأب؟ قولان، والذي مشى عليه الموفق غيره وهو الصحيح أن الأم تأخذ حكم الأب في ذلك، فيجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها ما شاءت، لا كست التي ستلد. ألا يضره. نعم، بشرط أن لا يأخذ مالا يضر ابنه به، بأن يجحف بماله، أو يكون المال الذي أخذه هو مال تجارته فيذهب تجارته، أو يكون محتاجا له لنفقة ونحوها. وأن لا يكون في مرض موت أحدهما. نعم، لأن الأب إذا أخذه في مرض الموت فإنه حينئذ يكون فيه معنى المحاباة لبعض الورثة، وإذا كان في مرض موت الابن فإنه من التصرفات المتعلقة بثلث التركة، وتصرفات المريض مرض الموت كما سيأتينا غدا إن شاء الله متعلقة حكم الوصية، في الجملة إلا أربعة فروقات. قال: وأن لا يعطيه لولد آخر. فلا يأخذ الأب المال من ابنه الأول ويعطيه الثاني، لأن هذا من الظلم، وقد حرم الشارع تفضيل أحد الأبناء بالعطية، فمن باب أولى أن يأخذ من مال الأول ويعطيه الثاني. وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية. نعم، لا بد فيه من الأمرين، وهو القبض ولا يكفي فيه التلفظ فقط في الرجوع، فلا بد من القبض مع القول والنية، فإن فقد فإن القبض وحده لا يكون فيه رجوعا. قال وأن يكون ما يتملكه عينا موجودة. نعم، لا بد أن تكون عينا موجودة. وحينئذ فلو أن الابن إذا كان عليه دين، إذا كان له دين على آخر، فليس للأب أن يتملك الدين الذي لابنه على غيره، لا بد يتملك الأعيان. فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه. نعم، ولا أن يبرئ نفسه، هذه ذكرناها. طبعا قوله فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، يعني لو أن الابن له دين على زيد من الناس، فقال أبوه دينك على زيد هو لي، نقول هذا ما يملك الأب بذلك. قال وليس للأب أن يبرئ نفسه، فلو أن الابن قد أقرض أباه 1000، فليس للأب أن يقول أسقطت الدين الذي في ذمتي. نقول لا، بل الدين يبقى، لأنك أخذت المال أيها الأب لا بنية الأخذ من مال الولد، وقد مر معنا أنه لا بد أن يكون التملك بالقبض مع القول والنية، أن يقول أخذته لي، لا أخذته عارية ولا أخذته قرضا، فلا بد من القول أو النية. نعم، فليس للأب أن يبرئ نفسه. نعم، وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. نعم، هذه المسألة من مسائل متعلقة بالأدب، وهو أن الابن ليس له أن يرفع دعوى على أبيه في كل حق من الحقوق المالية. أي حق مالي ليس له أن يطالب أباه أمام القضاء، إلا حقا واحدا سأريده بعد قليل. لو أن ابنا أقرض أباه 1000، فليس له أن يرفع أمام القضاء أطالب أبي بالألف. نعم، الألف يبقى في ذمة الأب، لكن ليس لك أن تطالب أباك بالدين. أب أتلف لابنه مالا، فليس له أن يطالب بقيمة أرش المتلفات وأرش الجنايات، لا يطالب أمام القضاء، لأن هذا فيه عدم بر بأبيه. يستثنى من ذلك شيء واحد، وهو النفقة، فإن النفقة من الحقوق المالية التي يجوز للابن أن يرفع على أبيه المطالبة بها، فيطالب أباه بحقه المالي في النفقة. أما غير الحقوق المالية فإن له الحق أن يطالب بها، مثل حقوق الشفعة، حق الشفعة وغيرها من الأمور، له الحق أن يطالب بها قضاء. قال رحمه الله: بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، فيأخذ دينه من رأس المال، لا يسقط بإبراء الأب لنفسه، لكن لا يطالبه أمام القضاء، له طالب باللفظ لكن لا يطالبه أمام القضاء. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، ويعطي من حدث حصته وجوبا. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة يسميها العلماء بالعطية، والعطية عند العلماء تطلق على معنيين، والمعنيان يوردان في كتابين أو فصلين متواليين. النوع الأول يطلقون العطية ويسمونها عطية، ويسمونها العطية للأبناء، والنوع الثاني عطية المريض، وكلاهما تسمى عطية. إذن العطية عندنا عطية الأولاد، وعندنا عطية المريض. ما هي عطية الأولاد؟ هو أن الأب يهب أبناءه مالا غير النفقة، هذه يسمونها عطية، العطية للأولاد. وأحكام العطية للأولاد مذكورة في هذا الموضع. النوع الثاني من العطية، وهو الذي الهبات التي يبذلها المريض مرضا مخوفا، مرض الموت، وهذه تسمى بعطايا المريض. وقد يختصر بعض العلماء ويسمي الأولى عطية فقط، ويسمي الثانية عطية فقط. أنا أريدك أن تعرف مسألة، أن كلمة العطية أحيانا تستخدم بمعنى وأحيانا تستخدم بمعنى، فالأولى متعلقة باب الهبة هنا، والثانية تورد في باب الوصايا، وقد تورد في آخر باب الهبات. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن مسألة الهبات التي يبذلها الأب لأبنائه. يقول الشيخ: ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، يعني يجوز للمرء وهو حي قبل مرضه المخوف أن يقسم ماله بين أبنائه القسمة الشرعية، ثم قال ويعطي من حدث حصته وجوبا. قوله من حدث يعني لو أن وارثا حدث له بعد ذلك فإنه يلزمه أن يعطيه مثل ما أعطى أبناءه الأوائل، فإن لم يكن عنده مال لزمه أن يرجع لأنها عطية والعطية يجوز الرجوع فيها على الأبناء، لزمه أن يرجع على الأبناء ويأخذ من أو يأخذ من مالهم ثم يعطي الولد الذي حدث له بعد ذلك. رجل ماله 1000 ريال وعنده ولدان فقسمها قبل موته 500 500، ثم بعد ذلك جاءه ولد ثالث بعد القسمة، نقول ارجع على كل واحد منهما بنسبته ويأخذ الولد الثالث 3/1 أو تعطيه من مالك أنت إذا حدث لك مال بعد ذلك. وهذا معنى قوله ويعطي من حدث حصته وجوبا. هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو قسمة التركة. ثم قال الشيخ ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. طيب هذه التسوية بين الأولاد والعطية، إذا أراد الأب أن يعطي أولاده فنقول إذا كان إعطاؤه لهم من باب النفقة الشرعية التي وجبت عليه في طعام أو كسوة أو ضروريات الحياة فلا يلزم العدل بينهم. الرجل ينفق على ابنه أبو 20 أكثر مما ينفق على ابنه أبو سنة، ما يقول أنا أنفقت على أخيك الأكبر 50,000 فأحفظ لك 50,000، نقول لا، هذه نفقة لا تدخل في باب العدل في العطية. إذن باب مسألة الأولى ما كان من باب العطية من باب النفقات يخرج عن كلامنا. ما عدا ذلك وهو العطية والهبات للأبناء فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده فيعطي الذكر ضعف مال الأنثى، هذا واحد. 2 يجب عليه كذلك أن يعدل بين ورثته، فلو كان ورثته إخوته وأخواته فيعطي إخوته وأخواته بقدر نصيبهم، وهذا معنى قوله ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. لا يستثنى من ذلك إلا شخص واحد، هذا الشخص لا يلزم أن يعطى نصيبه كما هو، وهو الزوج أو الزوجة، لأن الزوج والزوجة قد يجوز إعطاء أكثر من نصيبه ويجوز إعطاء أقل وقد يمنع بالكلية. صورة ذلك رجل عنده ماله 1000 ريال وعنده ولدان وزوجة، فقسم المال 1000 بين ولديه ولم يعطي زوجته شيئا، نقول يجوز لكن خلاف الأولى، بل قد يكون مكروها لكن يصح ليس محرما. لكن لو أعطى 1000 كلها لولد دون الثاني حرام. الدليل على ذلك أن النعمان بن بشير رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أن أباه بشير بن النعمان نحل ابنه النعمان نحلة، فقالت أم النعمان لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا، قال فإني لا أشهد على زور. سماه زورا أي حراما. ولذلك هنا مسألة يجب أن ننتبه لها، بعض الآباء قد يظلم أبناءه فيعطي الذكور في حياته ويمنع الإناث، أو قد يعطي الإناث ويمنع الذكور رحمة بهن، موجود هذا الشيء، أو يعطي بعض أولاده دون بعضهم وهذا حرام. لا يجوز لك أن تعطي أحد أبنائك إلا وتعطي الآخر مثله، وتكون للبنت نصف مال الذكر إذا كانوا أبناء لك، وأما إن كانوا إخوة لأم فالذكر مثل الأنثى كما تعلمون إن كانوا وارثين. ودليل على أن الولد والأنثى يعطون قسمة الميراث قول قتادة رضي الله عنه هي قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا. نعم. قال فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا. نعم. قال فإن زوج أحدهم، تزويج الأب لابنه هل هو واجب عليه من النفقة أو ليس من واجب النفقة؟ نقول الأصل أن التزويج ليس من النفقة الواجبة، ليست من النفقة الواجبة إلا أن يكون الابن في حاجة للزواج، فحينئذ يكون من النفقة الواجبة. ولذلك قال فإن زوج أحدهم لزمهم أن يعطي أولاده الذكور الباقين مثل ذلك. قال أو خصصه يعني أعطاه 1000 أو 2000 مبلغا خارج عن العادة بلا إذن البقية حرم عليه ذلك، بل يعطيهم جميعا حتى يستوي. إذن إذا زوج أحدا من غير حاجة كأن تكون الزوجة الثانية مثلا أو نحو ذلك فلا بد أن يعدل بين الجميع. قال فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أن المرأة إذا خالف، أن المرأة إذا خالف النهي الشرعي الثابت في حديث النعمان بن بشير عن أبيه بشير بن نعمان ففضل بعض الورثة على بعض، قال إن فإنه آثم لا شك، لكن هل العقد يكون باطل أو ليس بباطل؟ قال فإن مات قبل التسوية، طبعا إذا كان في حياته لزمه الرجوع كما تقدم، لكن إن مات قبل التسوية، قال فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص في مرض موته المخوف، وسيأتي بعد قليل حكم إذا كان في مرضه المخوف، قال ثبت للآخذ أي أن ملك الابن على هذه العطية ثابت وهو له ولا يلزمه أن يرد المال للورثة، لا يلزمه ذلك، لكن لو فعل هذا من بره بأبيه. قال وإن كان بمرض موته، يعني أنه خصص أحد أبنائه في مرض موته، قال لم يثبت له شيء زائد، لأن العطية حينئذ تكون حكمها حكم الوصية، لم يثبت له شيء زائد حينئذ إلا بإجازة باقي الورثة ما لم يكن وقفا لأن يكون أوقف على بعض أبنائه، فيصح حينئذ بالثلث كالأجنبي، لأن الوقف على الأجنبي والأهلي سواء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس، تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذا الفصل جرت عادة العلماء أن يعقدوه في آخر كتاب الهبة وقبل البدء بالوصايا، وفي هذا الفصل يتكلمون عن ما يسمى بعطايا المريض، تسمى بعطايا المريض. ومر معنا في درس الأمس أن العلماء يطلقون كلمة العطايا أو العطية، لأن العطايا جمع عطية، يطلقونها على معنيين: على العطية والهبة للولد، وعلى العطية أو الهبة التي تصدر من المريض، التي تصدر من المريض. والعطايا من المريض أو نقول تصرفات المريض عموما فيها شبه من الهبات من جهة، وفيها شبه من الوصايا من جهة أخرى، فهي تأخذ حكم الهبة من وجه وتأخذ حكم الوصية من وجه. وذلك أن العلماء يرون أن تصرفات المريض تبعض فيها الأحكام. ما معنى قولهم إنها تبعض فيها الأحكام؟ أي تجزأ أحكامها، فتأخذ بعض أحكامها حكما معينا والبعض الآخر يأخذ حكما آخر، سواء كان ذلك متعلقا بتبرعاته وهو الذي سنتكلم عنه الآن بمشيئة الله عز وجل، أو طلاقه. فإن المريض المرض المخوف إذا طلق زوجته فأثنين منهن طلاقها يقع، ولكنها ترث منه ولو خرجت من عدتها، كما جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولذلك نحن بعضنا أثر طلاقه لزوجته فجعلناه فرقة، ولكن استثنينا منها التوريث فقلنا إنها ترث منه وإن خرجت من عدتها. وكذلك هنا، فإن تبرعات المريض بعض أحكامها أحكام الهبات وبعضها أحكام الوصايا كما سيأتي إن شاء الله. أولا بدأ المصنف بذكر أنواع المرض وبين أن المرض نوعان: مرض لا أثر له في التصرف سواء كان طلاقا أو بيعا أو تبرعا كالهبات وغيرها، وبين هذا النوع الأول وقال أو سماه فقال المرض المخوف. إذن الأمراض نوعان عندهم، مخوف وغير مخوف. فغير المخوف وجوده كعدمه، لا أثر له في التصرفات مطلقا، فكأن هذا المريض مرضا غير مخوف صحيحا ليس به أي علة. وذلك يقول: والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس. هذا المرض غير المخوف المعتاد. قال: تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله. قوله في جميع ماله ليس معنى أنه يتبرع بكل ماله، وإنما مرادهم أن المخوف، أن المريض مرضا مخوفا إذا تبرع فإن تبرعه لا يخرج إلا من الثلث، وما زاد عن الثلث فإنه لا يخرج منه التبرع كما سيأتي. إذن فقوله نافذ في جميع ماله أي سواء نقص عن الثلث أو زاد، ولو استغرق ثلثه، لا أنه يقصد أنه يتبرع بجميع ماله. قال: كتبرع الصحيح، لا فرق. وهذا يدلنا على أن المرض غير المخوف لا أثر له في التصرفات مطلقا. ثم قال الشيخ: حتى ولو صار مخوفا ومات بعد ذلك. بعض الأمراض في بدايتها غير مخوفة ثم قد تنقلب بعد ذلك، مثل الصداع، فبعض الناس يكون أول أمره في الصداع أنه سليم ولا يحس بأي أمر من التعب، وإنما مجرد صداع، فنقول إنه ليس مخوف. فإذا ذهب للطبيب وأخبره الطبيب أن هذا الصداع سببه ورم في رأسه في مراحله المتقدمة جدا، فمن حين يعلم أن سبب هذا الصداع ورم في رأسه وأن هذا المرض مخوف أي قد يهلك بسببه، فحينئذ يصبح هذا الصداع مرضا مخوفا. قبل العلم ليس بمخوف، وبعد العلم بنوع المرض أصبح مخوفا. إذا نعرف أن المخوف، أن المرض مخوفا أو ليس بمخوف، بأمرين: الأمر الأول بنوع المرض، والأمر الثاني بعلم المريض به، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. نعم. قال: والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك، وكذلك من بين الصفين وقت الحرب، أو كان باللجة وقت الهيجان، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم للقتل، أو حبس له، أو جرح جرحا موحيا، فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط، وإن لم يمت فكالصحيح. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من المرض، وهو المرض المخوف. هذا المرض المخوف يترتب عليه أحكام: الحكم الأول متعلق بالتبرع، وأن تبرعه لا ينفذ إلا في الثلث، وسنتكلم عنه بالتفصيل بعد قليل. من الأحكام المترتبة على هذا المرض المخوف أن من طلق زوجته في مرضه المخوف نسمي طلاقه بطلاق الفار، فكأنه فر من توريثها فتطلق زوجته لكنها ترث، لأنه متهم بأنه إنما طلقها ليمنعها إرثها، فعوقب بنقيض قصده. نبدأ أولا في ما هو المرض المخوف. عدد المصنف بعض أنواع المرض المخوف، فقال: كالبرسام. البرسام مرض قديم عندهم، عرفه بعضهم بأنه ورم يخرج في الرأس، فهذا الورم الذي يخرج في الرأس يسمى برساما، وبعضهم يقول أبخرة تصعد إلى الرأس تذهب العقل. فهذا الورم الذي يكون في الرأس أو الأبخرة كما عبر الأوائل، والظاهر أنه ورم، يجعل المرأة غير متزن ولا يستطيع الاتزان الكامل، وفي الغالب أنه يهلك منه. قال: وذات الجنب. ذات الجنب هو مرض يصيب جنب الإنسان ويشله، ولذلك قد يكون مرادهم بذات الجنب ما يسمى بالجلطة، فإذا جلط الشخص جلطة فإنه يشل نصفه، فحينئذ تسمى ذات جنب. قال: والرعاف الدائم. الرعاف معروف، وهو خروج الدم من الأنف، فإذا استمر مع المرء فترة طويلة فإن هذا يدل على أنه مخوف. والأطباء، ولست منهم وإنما أنا متطفل على مهنتهم، في الغالب أن المرء إذا استمر رعافه فإنه يدل على معان كثيرة، إما سيالا في دمه وعدم وجود المخثرات في دمه، أو لوجود أورام في رأسه وجبهته، ففي الغالب أن استمرار الرعاف الذي لا ينقطع البتة يكون مرضا مخوفا. قال: والقيام المتدارك. المتدارك. القيام المتدارك هو الذي يسمى بالإسهال المستمر، فمن كان إسهاله، والإسهال وهو استطلاق ما في البطن وخروجه على سبيل الاستمرار، هذا الإسهال المستمر مرض مخوف. ولذلك فإن بعض الأمراض مثل الملاريا مثلا، الملاريا هذا يعتبر مرضا مخوفا، لأن من أصيب بها يصاب بالإسهال المستمر، وهو الذي يسمى بالقيام المتدارك، دائما يسهل. فالذي يخرج ما في بطنه يضعف جسده، وسريعا ما يكون فيه هلاكه وعطبه، إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. هذه بعض الأمراض المخوفة التي في الغالب لا يسلم منها أحد إذا أصيب بها إلا أن يشاء الله عز وجل. ذكر مصنف أمورا ملحقة بالمرض المخوف وإن لم تكن مرضا. قال: وكذلك من كان بين الصفين في الحرب. فمن كان بين الصفين فاحتمال هلاكه وإصابته يعني طلق أو بإصابته بما يذهب روحه كبير جدا، فيكون حكمه حكم المريض مرضا مخوفا وإن لم يكن به مرض، لكنه في حكمه لأنه ربما عاين الموت. قال: وكذلك من كان باللجة وقت الهجيان. وقت الهيجان، اللجة هي البحر، فإذا هاج البحر وكان المرء وسطة، وخاصة قديما عندما كانت الزوارق صغيرة، ربما الآن السفن الكبيرة هذه وقت الهيجان تتحمل، لكن الزوارق الصغيرة في الغالب أن المرء يرى الموت، فيكون البحر تحته وربما علاه، ولربما رأى لا يعرف أمامه من خلفه وتنقلب عليه الدنيا فيرى الموت عيانا. ولذلك فإن من كان في البحر وقت هيجانه فإن حكمه حكم المريض مرض المخوف، وسيأتي ما هو الأثر بعد قليل. قال: أو وقع الطاعون ببلد. الطاعون هو المرض الذي يصيب الناس جميعا ويكون منتشرا بينهم، وفي الغالب أن المرض الطاعون ينتشر بين الناس وينتقل إليهم باللعاب وبالأكل، وربما كان باللمس، وربما كان أيضا بالتنفس في بعض أنواعه. إذن فالطاعون إذا دخل بلدا فتصرفات أهل البلد ملحقة بالمرض المخوف. قال: أو قدم للقتل رجل محكوم عليه بالقصاص أو بحد قتلا فقدم، أو حبس له سجن لأجل إقامة تنفيذ الحكم، فنقول إن تصرفات كلها من باب التبرعات حكمها حكم تصرفات المريض مرض المخوف، فلا تنفذ فوق ثلث ماله، ما زاد عن الثلث فإنه لا ينفذ. قال: أو جرح جرحا موحيا. الجرح الموحي هو الذي يخرج أعضاءه، فمن جرح جرحا وخرجت أعضاؤه، مثل أن يخرج الكرش أو تخرج المعدة أو يخرج جزء من أجزاء البطن، هذا يسمى الجرح الموحي. في الغالب أيضا إلا أن يشاء الله عز وجل أن من أصيب هذه الإصابة فإنه سيموت، فنقول إن من جرح هذا الجرح الموحي الذي تخرج فيه الأعضاء فإن كان معه عقله فإن تصرفات المريض الذي مرضه مخوف فلا تنفذ إلا في الثلث تبرعاته. وأما إن كان ليس عقله معه بأن غلب على عقله فنقول لا ينفذ شيء من تصرفاته البتة، لأنه كالمجنون أو ما في معنى. طيب، ما حكمه؟ يقول الشيخ: فكل من أصابه شيء من ذلك، من هذه الأمور والأوصاف التي أوردها أو غير هذه الأمور من جميع الأمراض التي يشهد فيها طبيبان ثقتان أنه مرض مخوف. القاعدة عند أهل العلم أن في الأمراض المخوفة إذا شهد طبيبان اثنان أنه مرض مخوف فإنه حينئذ يكون المرض مخوفا. طبعا عندما نقول فرق بين يعني تعيين الطبيب للمرض وبين تقرير أن المريض مصاب به، تعيين أن المرض مخوف هذا يقرره طبيبان، تعيين أن المريض مصاب به يكفي طبيب واحد، إلا أن يكون للمرض درجات فلا بد من طبيبين لأنه يكون له درجات فيقررونه، لأن هذا من باب الحكم وليس من باب الإخبار. كما ذكرنا في باب الصيد أن غير ما جاء عن الصحابة من الصيود فلا بد أن يشهد بتقديره اثنان من ذوي العدل، فلا بد من اثنين لأنه يكون حكمه حكم الحكم، والحكم لا بد فيه من اثنين، بخلاف في الإخبار فلا بد فيه من واحد، الشهادة اثنان والحكم اثنان، والإخبار فإخبار يكفي فيه واحد، كدخول رمضان إخبار، كالولادة إخبار فيكفي فيها واحد، أي امرأة واحدة. نعم. يقول فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع. انظر تعبير المصنف بقوله تبرع، لأنه لو لم يكن قد تبرع وإنما باع أو اشترى فبيعه وشراؤه صحيح، إلا أن يكون في بيعه وشرائه محاباة، فإن كان في بيعه وشرائه محاباة فيكون فتكون المحاباة لها حكم التبرع، ولذلك عبر بالتبرع. قال فإن ثم تبرع، إما أن يتبرع مطلقا أو أن يتبرع ببيع فيه محاباة. قال ومات، شوف هذا القيد، يعني أنه تبرع في مرضه ثم مات من مرضه. قال نفذ تبرعه بالثلث فقط، وكل تبرع منه بأكثر من الثلث فإنه ليس بنافذ إلا أن يجيزه ورثته. فلو أنرع بنصف ماله ليبنى له به مسجد فنقول يبنى له بالثلث، وأما السدس تتمة الثلث فإنه يكون للورثة إلا أن يجيزه الورثة. الأمر الثاني قال لأجنبي فقط، فلو أن مريضا مرضا مخوفا تبرع لوارث كابنه أو زوجته أو أبيه أو أمه فنقول إن تبرعه غير نافذ إلا أن يجيزه الورثة. إذن أخذ حكم الوصية من جهتين، أنه لا يجاز للورثة، والجهة الأخرى أنه لا يجوز، أنه لا ينفذ إلا في الثلث فقط، وما زاد عن الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، إجازة بمعنى أن يجيز تبرعه الأول. نعم. يقول وإن لم يمت، يعني كان مرضا مخوفا ولم يمت منه، بأن امتد هذا المرض المخوف واستمر كذات الجنب، فإن ذات الجنب إذا استمرت وطالت تصبح مرضا غير مخوف. الذي يصاب بالجلطة أول ما يصاب بها يشل، في أول إصابته بالجلطة هو مخوف، وكذلك يقرر الأطباء. فإن جاوز أياما معينة ونجاه الله عز وجل من الموت، ونجاه الله عز وجل من أن تسوء حالته، فإن امتداد هذا المرض يجعل المرض غير مخوف، فإنه وإن شل نصفه فاستمرار المرض به يجعله غير مخوف. إذن فلو تبرع حال كونه مخوفا ثم امتد مرضه فزال كونه مخوفا فحكمه حينئذ يكون كالصحيح، فتبرعه نافذ. إذن قبل أن أختم هذا الفصل أريد أن أبين فائدة لم يذكرها المصنف. كنت قد ذكرت في أول هذا الفصل أن عطايا المريض تأخذ حكم الوصايا من جهة وتأخذ حكم الهبات من جهة أخرى. هنا المصنف ذكر أن عطايا المريض تأخذ حكم الوصايا من جهتين، أنها لا تنفذ إلا في الثلث ولا تزيد عليه، والأمر الثاني أنها لا تجوز لوارث كالوصية، فإنه لا وصية لوارث ولا تجوز الوصية إلا بالثلث، الثلث والثلث كثير. لكن هذه العطايا وهي العطايا التي تصدر من المريض مرضا مخوفا تخالف الوصية من أربع جهات، من أربعة جهات أو أربعة أحكام. الحكم الأول أنه إذا تزاحمت الوصايا فإنها تقسم الوصية بينهما، وأما في العطايا فإذا تزاحمت بدأ بالأول فالأول. صورة ذلك رجل أوصى بثلث ماله لزيد ثم أوصى بثلث ماله لعمر ولم يقل رجعت عن وصيتي الأولى، فنقول يقسم الثلث بين زيد وعمر، لكل واحد منهما نصف الثلث فيتزاحمان في الثلث كل بنسبته. أما في العطايا فيبدأ بالأول فالأول، فلو أن مريضا مرضا مخوفا قال وهبت ثلث مالي لزيد ثم قال بعد ساعتين وهبت ثلث مالي لعمر، فنقول يعطى الثلث كاملا لزيد ولا يعطى عمر شيئا. هذا الفرق الأول بين الوصايا والعطايا. الفرق الثاني أن الوصية لا بد من أن يكون القبول بعد الوفاة، بينما عطية المريض يكون قبولها من حين التلفظ بها قبل الوفاة، فيقبلها من وهبت له هذه العطية، بينما في الوصية قبوله قبل الوفاة لا أثر له، وسيأتينا إن شاء الله في محله. الأمر الثالث أن العطايا، ونعني بالعطايا عطايا المريض مرضا مخوفا، لا يجوز الرجوع فيها ما دام المريض عقله معه، بينما الوصية يجوز الرجوع فيها. من أوصى لزيد بألف ثم في اليوم الثاني قال رجعت عن وصيتي، نقول لك الحق الرجوع في الوصية. بينما من قال وهو مريض مرضا مخوفا وهبت زيدا ألفا ثم رجع بعد يوم أو يومين أو لما صح بدنه، فنقول إنه لا رجوع في عطايا المريض. الأمر الثالث أن أو الرابع عفوا أحسنت الأمر الرابع أن العطايا يثبت الملك فيها من حين قبولها، من حين القبول. فمن وهب لغيره شيئا فقبله وكانت الهبة في مرض الموت فإنه يثبت فيها الملك، وبناء عليه فإن النماء المنفصل يكون للموهوب له. بينما الوصية لا يثبت فيها الملك إلا بعد الموت والقبول. فلو نتجت ونمت نماء منفصلة، نتجت البهيمة أو أثمرت الشجرة قبل الوفاة، فإن النماء المنفصل يكون لمالك الأصل وهو المالك المال، وتعود لورثته بعد ذلك. وأما العطية فتكون لمالكها الأول. إذن أريدك أن تعلم مسألة، أن عطايا المريض لها حكم الوصايا في بعض الأشياء وليس في مطلقها، بل تخالفها في أربعة أحكام. هذه الأمور إذا عرفتها، ما الذي ما هي مرض المخوف وما ليس بمخوف، وماذا حكمه يلحق بالوصايا، وما يستثنى، تكون ضبطت هذا الباب كاملا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الوصية.